ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه. كنا قد وصلنا إلى باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن، والحضن هو الجنب، وذلك لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحضانة هي مصدر حضنت الصغيرة حضانة، ومعناها اصطلاحا عرفها المؤلف قال: وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالح. حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالح، فيتشمل أمرين: أولا حفظه عن الضرر، ثانيا القيام بمصالحه. ومثل المؤلف للقيام بمصالحه قال: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه بالمهد ونحوه وتحريكه لينام. هذه أمثلة، لكنها يعني نستطيع أن يعني نقول بعبارة القيام بكل ما يصلحه من غير أن نتقيد بهذه الأمثلة. يعني مثلا تكحيله لا يدخل يعني في وقت الحاضر في هذا، تكحيل هذا الطفل لا يدخل في حضانته، يعني هذا يرجع للعرف. يبدو أن في عرف المؤلف يعني كان يفعل بالأطفال هكذا، لكن نقول بعبارة عامة القيام بكل ما يصلحه، بكل ما يصلح شؤون هذا الطفل. والحضانة معروفة، هي أشهر من أن تعرف. قال: والأحق بها الأم. أحق الناس بحضانة الطفل أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت حق به ما لم تنكح. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. قال ابن منقل في بدر المنير: حديث صحيح. فدل هذا على أن الأم هي أحق الناس بحضانة الطفل. وهذا قول عامة أهل العلم الذي عليه المذاهب الأربعة. قال موفق بن قدامة: ولا نعلم أحد خالفهم. وقال وزير بن هبيرة: اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج. هذه المسألة إذن محل اتفاق، أن حق الناس بحضانة الطفل هي أمه، لأنه لا أحد أكثر شفقة وحنانا ورحمة وعناية بهذا الطفل من أمه. ولكن المؤلف هنا قال: ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة. يعني لو رفضت الأم حضانته إلا بأجر، قالت: أنا ما أقبل حضانة هذا الطفل وأقوم على المصالح إلا تعطوني راتب مثلا أو أجرة. فيقول المؤلف إن لها ذلك، ظاهر كلام المؤلف إن لها ذلك حتى مع وجود متبرعة. وهذه المسألة مرت معنا في كتاب الرضاعة، يعني مرت مسألة شبيهة بها، وهي أن الأم إذا طلبت أجرة على رضاع ولدها فهل لها ذلك؟ من يذكرنا بما قلناه في هذه المسألة؟ تكلمنا عنها في كتاب الرضاع يمكن قبل درسين أو ثلاثة. الأم إذا طلبت أجرة على رضاع ولدها، قالت: أنا ما أرضع الولد إلا بأجرة. نعم، أول المذهب عند الحنابلة أن لها ذلك مطلقا، قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وذكرنا القول الثاني وهو قول الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو تفصيل. من يذكرهم بالتفصيل؟ نعم سليمان. نعم أحسنت، هذا هو القول الصحيح، قول بالتفصيل. فإذا كانت في حبال الزوج فيلزمها أن ترضع مجانا ولها فقط النفقة. أما إذا كانت ليست في حبال الزوج، يعني طلقها زوجها، فلها أن تطلب أجرة. وبذلك يحصل الجمع بين قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، تحمل على ما إذا كان في عصمة الزوج وفي حباله، وبين قول الله تعالى فإن أرضع لكم فآتون أجرهن، تحمل على ما إذا كان ليست في عصمة الزوج ولا في حباله. وهذه مسألة تكلمنا عنها في الرضاع. وأيضا نفرع عليها مسألتنا هذا، فنقول إذا كانت المرأة في حبال الزوج فيلزمها حضانة الولد بدون أجرة كالرضاع. أما إذا كانت ليست في حبال الزوج ولا في عصمته، يعني مطلقة، فلها أن تطلب أجرة على ذلك، لأنه إذا جاز لها أن تطلب أجرة على مجرد الرضاع فلها أن تطلب أجرة على الحضانة، وهي أشق من الرضاع. فإذا يكون بناء يعني تفريعا على المسألة السابقة، نقول القول الراجح هو القول بالتفصيل، القول بالتفصيل، ونفرق بين ما إذا كانت أم هذا الطفل في حبال الزوج وبين ما إذا كانت ليست في حباله. إذا كانت في حبال الزوج وفي عصمته ليس لها أن تطلب أجرة على الرضاع وليس لها أن تطلب أجرة على الحضانة ولها فقط النفقة. أما إذا كانت ليست في حبال الزوج ولا في عصمته تكون مطلقة، فلها أن تطلب الأجرة على الرضاع ولها أن تطلب الأجرة على الحضانة ولو مع وجود متبرعة. نعم، لا ذكرناها، ما ذكرناها بالرضاع. نعم ذكرته، عندنا مثبت ونافي، يمكن ذكرتها لطلاب الشريعة لأني أيضا شرحت لهم هذا الباب. على كل حال ما دام في من يقول أن ذكرناها فالمثبت مقدم على النافي. طيب على كل حال إذا كانت مقيدها يقيد عنده في كتاب الرضاع، وهنا أيضا هما يعني مسألة واحدة. ثم رتب المؤلف بعد ذلك الأحق بالحضانة، رتبها بالترتيب المعروف عند الحنابلة، وهذا الترتيب قال فيه المؤلف طبعا الأحق بها الأم، ثم أمهاتها يعني أم الأم وأم أم الأم، القربى فالقربى، ثم الأب. فمعنى ذلك على رأي المؤلف لو تنازع الجدة التي هي أم الأم مع الأب، فأيهما يقدم؟ أم الأم، أم الأم التي هي الجدة. قال ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوي يعني الشقيقة ثم لأم ثم لأب، يعني تقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب. وإنما قدموا الأخت لأم على الأخت لأب، قالوا لأن الأخت لأم مدلية بالأمومة والأم مقدمة على الأب، فكما أن الأم مقدمة على الأب فالأخت لأم مقدمة على الأخت لأب. ثم الخالة لأبوين يعني الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم العمات كذلك، يعني العمة لأبوين، العمة لأم، العمة لأب، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي عصباته الأقرب فالأقرب. هكذا رتب المؤلف الحضانة بهذا الترتيب. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال إن ترتيب الحاضنين فيه خلاف كثير والنصوص الواردة فيه قليلة، ولذلك وقع الإشكال والخلاف الكبير في هذه المسألة. وقال ابن رشد في بداية المجتهد أما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأبي فليس في ذلك شيء يعتمد عليه، ليس بذلك شيء يعتمد عليه. وابن سعد رحمه الله يقول لم يتحرر لي في الحضانة تقديم بعض النساء على بعض، لم يتحرر لي في تقديم بعض النساء على بعض في الحضانة ضابط تطمئن إليه النفس، إلا أنه يراعى مصلحة المحضون وأن من تحققت فيه فهو أولى، يعني كان يقول إن نسل فيها إشكال وهذا الترتيب لا دليل عليه فتراعى مصلحة المحظوظ. الحقيقة أن هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف عندما نناقش المؤلف في هذا الترتيب الذي ذكره من هو أحق بالحضانة هو الذي ورد أنت أحق به ما لم تنكحي، قلنا هذا صحيح وهذا محل إجماع بالنسبة للأم، لكن من بعد الأم مما ذكر بهذا التسلسل وهذا الترتيب هذا ليس مبنيا على دليل ولا مبنيا أيضا على قياس صحيح، وفيه شيء من التناقض والاضطراب. ولهذا ذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا، تبري هذا الضابط تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا سواء من جهة الأبي أو من جهة الأم، فإن استوت درجتهم قدمت الأنثى على الذكر. تبه تقديم الأقرب فالأقرب سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن استوت درجتهم قدمت الأنثى على الذكر، فإن كان ذكرين أو أنثيين مع استواء الدرجة فيقرع بينهما إذا كان في جهة واحدة، وإلا تقدم جهة الأبوة عيد الضابط مرة أخرى. أقول ضبط هذه المسائل حقيقة المشكلة، ضبط أبو العباس بن تيمية أيضا سنناقش ضابطه لكن نفهم أولا ضابطه. ضبط أبو العباس بن تيمية رحمه الله في من يقدم في الحضانة بهذا الضابط، قال الذي يقدم هو الأقرب فالأقرب سواء من جهة الأبي أو من جهة الأم، فإن استوت درجتهم قدمت الأنثى على الذكر، فإن كان ذكرين أو أنثيين مع استواء الدرجة فيقرع بينه إذا كان في درجة واحدة، إذا كان في جهة واحدة وإلا مع اختلاف الجهة تقدم جهة الأبوة. وتسهيلا لفهم أو لحفظ هذا الضابط جمع هذا الضابط في بيتين. يقول الناظم في تقرير ضابط ابن تيمية يقول وقدم الأقرب ثم الأنثى، وإن يكن ذكرا أو أنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن الجهات تنتمي. مرة أخرى وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكن ذكرا أو أنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن الجهات تنتمي. يعني قدم الأقرب يعني الأقرب مطلقا، فإن استوي في الدرجة فقدم الأنثى، هذا معنى قوله ثم الأنثى. وإن يكن ذكرا أو أنثى يعني مع استواء الدرجة فأقرعا في جهة إذا كان في جهة واحدة ومع اختلاف الجهة، وقدم أبوة إن الجهات تنتمي يعني إذا كانت مختلفة. طيب نريد الآن أن نضع يعني أسئلة على ضابط الإمام التيمية رحمه الله. عندنا الآن الأم والأب، الدرجة أولا واحدة ولا مختلفة؟ الجهة مختلفة والدرجة واحدة، فتقدم الأنثى على الذكر، الأنثى على الذكر فتقدم الأم، تقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والأخت على الأخ، وذلك لأنه استوى في الدرجة، مدام استوى في الدرجة يرجح جانب الأنثى، طيب أم وجد، أيهم أولى بالحضانة على ضابط ابن تيمية؟ الأم لأنها أقرب درجة، أقرب للميت من الجد. طيب أب وجدة التي هي أم الأم، أب وجدة، الأب لأنه أقرب. طيب جد وجدة، جد وجدة الجد والجدة في نفس الدرجة، فنعم ترجح جانب الأنثى فالجدة مقدمة. طيب أم الأم وأم الأب على رأي ابن تيمية أم الأب تقدم على أم الأم، هذا فيه إشكال حقيقة، أم الأب تقدم على أم الأم. فإذا أعيد ضابط ابن تيمية يقول قدم الأقرب درجة، فإن استوي في الدرجة فيقدم جانب الأنثى، فإن كان ذكرين أو أنثيين مع استواء الدرجة فيقرأ بينهم، ومع اختلاف الجهة تقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة. نقول يعني هو الأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام في هذا الضابط، لكن باستثناء مسألة اجتماع الجدات والخالات مع الأب والجد وأمهاتهم، استثناء هذه المسألة، استثناء مسألة اجتماع الجدات والخالات مع الأب والجد وأمهاتهم، وذلك أن ظاهر السنة هو تقديم الجدات والخالات على الأب والجد وأمهاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. لما أتت بيت حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا عم يا عم، فأراد علي أن يأخذها عنده، فنازعه في ذلك زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، فقال علي إنها ابنة عمي، وقال زيد إنها ابنة أخي من الرضاعة، وقال جعفر إنها ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فإذا كانت الخالة بمنزلة الأم فأم الأم أولى من الخالة، يعني أيهم أقرب، أم الأم أو الخالة؟ أم الأم أقرب، فإذا كانت الخالة بمنزلة الأم فأم الأم بمنزلة الأم من باب أولى، فتكون إذن أقرب من الأب ومن الجد. فعند تنازع إذن الخالة مع الأب أو أم الأم مع الأب، الصحيح أنه تقدم الخالة وأم الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. وثم إن أيضا الأب والجد هل يليان الحضانة بأنفسهما؟ هل يأخذان هذا الطفل وينظفانه ويقومان عليه أو بغيرهما؟ بغيرهما، الأب والجد لا يليان الحضانة بأنفسهم وإنما بغيرهما، فكانت أم الأم والخالة أولى بالحضانة من ذلك الغير، وعلى هذا فأم الأم مقدمة على الأب ومقدمة على أم الأب، وهكذا الخالة أيضا مقدمة على الأب وعلى أم الأب وعلى العمة. وعلى الضابط الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله أيما يقدم، العمة أم الخالة؟ العمة، لأن مع اختلاف الجهة عند جهات الأبوة مقدمة، والصواب أن الخالة مقدمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. وفي عرف الناس الآن، واقع الناس إذا نظرنا نظرة واقعية، أيهما أكثر شفقة على الطفل، خالته أم عمته؟ خالته، خالته قريبة من أمه، هي كأنها أمه في الحقيقة بمنزلة الأم. طيب أيهما أقرب أيضا إذا نظرنا نظرة واقعية، أيهما أقرب لهذا الطفل، أم أمه أو أم أبيه؟ أم أمه أقرب وأكثر شفقة. فحقيقة هذا مما يشكل على ضابط الإمام ابن تيمية رحمه الله، وإلا هو ضابط جيد فنوافقه في الضابط وفيما قال، إلا في هذه المسألة، مسألة اجتماع الجدات والخالات مع الأب والجد وأمهاتهما، فنقول إن الجدات والخالات مقدمة على الأب وعلى الجد وعلى أمهاتهما، هذا هو القول الراجح والله أعلم، وهو الذي تجتمع به النصوص في هذه المسألة الشائكة التي كما ذكرنا، يعني ابن سعدي قال أنه يعني أنها مسألة شائكة والنصوص فيها قليلة، وذكر أنه لم يتحرر له فيها شيء، لكن يعني بضابط ابن تيمية رحمة الله عليه مع أيضا تعديل هذا الضابط لعل المسألة تستقيم بهذا. نعم، أم الأم والخالة أيهما أقرب للطفل؟ أم الأم أيهما أقرب لك؟ طبق على نفسك، إذا أشكالك شيء طبق على نفسك، أيهما أقرب لك، أم أمك أو خالتك؟ أم الأم لا شك أنها أقرب، أم الأم أقرب. فإذا كانت الخالة بمنزلة الأم فأم الأم أولى بأن تكون منزلة الأم. نعم. تقديم أم الأم على الأب، لأن كما ذكرنا أولا أن أم الأم بمنزلة الأم، لأن إذا كانت الخالة بمنزلة الأم فأم الأم منزلة الأم، هذا حتى على المذهب، حتى على المذهب أم الأم مقدم على الأب، لأولا ما ذكرنا من أنها بمنزلة الأم الحديث، لأن إذا كانت الخالة بمنزلة الأم فأم الأم منزلة الأم. ثانيا هذا الأب لن يلي الحضانة بنفسه بغيره، فأيهما أولى، أن تلي امرأة أجنبية هذا الطفل أو تلي أم أمه؟ لا شك أن أم أمه أولى بالحضانة. طبعا هذا هو الأصل، لكن لو عرض عارض مثلا وكانت أم الأم هذه غير مؤهلة مثلا لأي سبب، يمكن أن نعدل الأب ونقدمه، لكن نحن نقرر الآن أصولا وقواعد عامة. إذن الضابط، نعم، هو كما قال ابن تيمية رحمه الله أن المقدم الأقرب مطلقا سواء من جهة الأم أو جهة الأب، فإن استوت درجتهم قدمت الأنثى على الذكر، وإن كانوا درجة واحد يقع بينهم، وإلا نقول تقدم جهة الأبوة ما عدا اجتماع، نقول ما عدا، نضيف الضابط ما عدا اجتماع الجدات والخالات مع الأب والجد وأمهاتهما فقط، فتقدم الجدات والخالات عليهما، يضاف لهذا الاستثناء. تدخل على تقرير هذا، يعني الخالة بمنزلة الأم، الخالة إذا كانت تقدم على الأب تقدم على العم من باب أولى. طيب، قال ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم. ولا حضانة لمن فيه رق، يعني للرقيق أو من كان فيه رق ولو قل، وذلك لأن الحضانة يقولوا ولاية وهو ليس من أهل الولاية، فلم يكن له حضانة لأنه مشغول بخدمة سيده. وقال ابن القيم رحمه الله أنه لا دليل على اشتراط الحرية للحضانة، ومن العلماء من فصل وقال إن الرقيق له حق في الحضانة إن أذن سيده بذلك، وإن لم يأذن فلا حق له. قال والدليل على أن الرقيق له حق في الحضانة إن أذن سيده بذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين والدة وولدها، رواه الترمذي وابن ماجه. فقول لا يفرق بين والدة وولدها يعني مقصودها في الإماء، دليل على أن الأمة لا حق في الحضانة، فهذا هو الأقرب. الله أعلم أنه إن أذن سيده له في الحضانة فله حق، وإن لم يأذن فلا حق له في الحضانة. قال ولا لفاسق، يعني أن الفاسق ليس له حق في الحضانة، يقول لأنه لا يثق به في أداء الواجب في الحضانة. وهو غير مأمون في تربية هذا الطفل. طيب، أولا هو المؤلف قرر أنه لا حق للفاسق في الحضانة، نريد معرفة ضابط الفسق. ضابط الفسق متى يقال على الإنسان أنه فاسق؟ ضابط الفسق، نعم فواز، من ارتكب كبيرة هذا محل اتفاق، لكن أصر على الصغيرة محل خلاف. إصرار على الصغيرة هل يجعل الإنسان فاسقا؟ يعني هذا محل نظر. الشوكاني وجماعة من أهل العلم قالوا أن لا دليل يدل على أن الإصرار على الصغيرة يعني يجعل الإنسان فاسقا. فإذا الحد المتفق عليه هو من ارتكب كبيرة من كبار الذنوب يكون فاسقا. طيب، هذا أيضا يدعونا لضابط الكبيرة، ما هو ضابط الكبيرة؟ نعم لكن ما هو ضابط الكبيرة؟ ما معنى كبيرة؟ كيف نفرق بين كبائر الذنوب وصغائر الذنوب؟ نعم. طيب نعم نعم احسنت. كل ما ورد فيه حد في الدنيا او وعيد في الآخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان. اعيد مرة اخرى، احسن ما قيل في تعريف الكبيرة هي انها كل ما ورد فيه حد في الدنيا او وعيد في الآخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان. يعني جميع الحدود، جميع المعاصي التي فيها حدود هذه كلها من الكبائر، يعني شرب الخمر من الكبائر، القذف من الكبائر، الزنا من الكبائر، كلها، السرقة من الكبائر، كلها في حدود. أو وعيد في الآخرة من لعنة، أي معصية تجد فيها لعن الله من فعل كذا أو لعن رسوله من فعل كذا فهي كبيرة، أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان، من فعل كذا دخل النار، أو مثلا لا يدخل الجنة من فعل كذا، مثلا لا يدخل الجنة نمام، هدل على أن النميمة من كبائر الذنوب. أو نفي إيمان، لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، دليل على أن أذية الجار أنها من كبائر الذنوب. فإذا هذا هو الضابط، فمن ارتكب كبيرة يعتبر فاسقا. على هذا مثلا، على هذا الضابط، إذا كان هذا الإنسان مثلا يشرب الخمر يكون فاسقا، لا حق له الحضانة. إذا كان مثلا يسب ويشتم السباب على لسانه، هل يعتبر فاسقا أم لا؟ نعم نعم نعم احسنت، هذا بالنص، سباب المسلم فسوق. قول عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، اتفق عليه. ولقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي لعنت ناقتها، قال: خذوها وما عليها ودعوها فإنها ملعونة. يعني لا يكون ذلك إلا على ارتكاب كبيرة. فالذي يسب يعتبر فاسقا، الذي يلعن ويسب يعتبر فاسقا. وهكذا، يعني هذا هو المقصود بالفسق. فالمؤلف يقول إنه لا حظ للفاسق في الحضانة، وهذا القول حقيقة لو قلنا به لا أسقط الحضانة عن كثير من الناس، خاصة يعني مع رقة الديانة لدى كثير من الناس. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تشترط العدالة، نعم ذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان فسقه، إلى أنه إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة، فإن الفسق يسقط حقه في الحضانة. وإن كان فسقه لا يؤدي إلى ذلك فلا يسقط حقه في الحضانة. إذن القول الثاني أنه إذا كان فسقه يؤدي إلى عدم قيام بالحضانة فإن فسقه يسقط حقه بالحضانة، وإذا كان لا يؤدي إلى ذلك فلا يسقط حقه في الحضانة. وهذا هو القول الأقرب، الله أعلم، قد نصره ابن القيم، وكذلك رجح ابن معاصي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فمثلا يعني لو كان هذا الإنسان يعني عنده تقصير، يحلق لحيته ويستمع الأغاني، لكنه من أحرص الناس على هذا الطفل، حريص جدا على تنشئته وتربيته والقيام بشؤونه، فهل نقول إن هذا الفسق يسقط حقه في الحضانة؟ لا. لكن لو كان هذا الإنسان يرتكب الفواحش مثلا، ولا يؤمن أن يوجد هذا الطفل عنده يشرب الخمر ويرتكب الفواحش، هنا هذا يؤدي إلى عدم قيامه بها، أو مثلا يتعاطى مخدرات، هذا يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة على الوجه المطلوب، فهذا الفسق يؤدي يسقط حقه في الحضانة. قال ابن القيم رحمه الله، قال في زاد المعاد، قال: الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا، واشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولا عظمة المشقة على الأمة واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال فساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته. ثم أفاض رحمه الله في نصرة هذا القول في المجلد الخامس صفحة 461 في زاد المعاد، المجلد الخامس صفحة 461. لكن القول بعدم اشتراط العدالة مطلقا يعني فيه إشكال. الأقرب هو تقييد ذلك بما ذكرنا، أنه إذا كان فسقه لا يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فلا يسقط الفسق حقه بالحضانة، أما إذا كان يؤدي فلا. يعني مثلا سيتعاطى مخدرات، كيف نجعله هو الحاضن لهذا الطفل؟ فهذا يعني هذا الطفل عليه خطورة من هذا الإنسان. لكن لو كان كما ذكرنا عنده يعني أمور أخرى لكن لا تمنع من قيامه بواجب الحضانة فلا يمنع فسقه من أن يكون هو الحاضر. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. قال: ولا لكافر على مسلم، ولا لكافر على مسلم، وذلك لأن الكافر يخشى من أن يدعو هذا الطفل إلى الكفر وينشئه على الكفر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا شك أن بقاء الطفل في يد كافر يربيه وينشئه فيه خطر عظيم على دينه، فلا يمكن الكافر من حضانة المسلم. قال: ولا لمتزوجة بأجنبي. المقصود هنا يعني المرأة المتزوجة يعني الأم مثلا أو من كانت حاضنا لهذا الطفل، إذا تزوجت برجل أجنبي فيسقط حقها في الحضانة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا إذا كان الزوج أجنبيا. والمقصود بالأجنبي هنا، المقصود بالأجنبي في هذا هو من كان يعني ليس قريبا لهذا الطفل، يعني من لم يكن من عصبات المحظون، من لم يكن من عصبات المحظون، هذا هو الضابط، فيسقط حقها في الحضانة. أما إذا كان زوج هذه المرأة ليس أجنبيا من عصبات المحظون كأن يكون مثلا عمه أو نحو ذلك فلا يسقط حقها في الحضانة، بدليل قصة ابنة حمزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر لكون خالتها تحته وهو ابن عمها. فإذا المرأة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها في الحضانة، أما إذا تزوجت بغير أجنبي فإنه لا يسقط حقها في الحضانة. وهذا هو القول الذي تجتمع به الأدلة. قال: ومتى زال المانع. زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق على القول بأن فسق يسقط الحضانة، وأسلم الكافر وطلقت المزوجة، رجع حقه، يعني رجع إلى كل من هؤلاء حقه في الحضانة لوجود السبب وانتفاء المانع. قال: أو أسقط الأحق حقه ثم عاد الحق له. أسقط الأحق بالحضانة حقه ثم تراجع وعاد حقه إليه. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي: هل الحضانة حق للحاضن أو حق عليه؟ إن قلنا إنها حق للحاضن فمعنى ذلك أن للحاضن أن يتنازل عن حقه، وإذا امتنع من الحضانة تنتقل لمن بعده حتى تصل الحاكم. وإذا قلنا حق عليه فيلزمه القيام بالحضانة ما لم ينازعه منازع. المذهب عند الحنابلة أن الحضانة حق للحاضن، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف، وبناء على ذلك إذا امتنع الحاضن من الحضانة انتقلت لمن بعده حتى تصل إلى الحاكم. وذهب بعض العلماء إلى أن الحضانة حق للحاضن وحق عليه، حق للحاضن وحق عليه، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، أن حق له وعليه. فإن نازعه منازع فيها فهي له، وإن لم ينازعه منازع فيلزم بالحضانة. وذلك لأننا لو قلنا إن الحضانة حق للحاضن وليست حقا عليه فقد يؤدي هذا إلى ضياع حقوقه، فإنه ربما يمتنع من له الحق، ربما يمتنع من له حق الحضانة إذا انتقلت إليه فيمتنع، ثم من بعده يمتنع، ثم من بعده يمتنع، فيتسبب هذا في ضياع حق هذا الطفل الحضانة. فإذا الصواب أنه حق له وحق عليه. متى يظهر أثر الخلاف؟ حق له إذا نزعه منازع، حق له، حق عليه إذا امتنع، امتنع عن الحضانة ولم ينازعه منازع. يعني هذه مثلا جدة أم هذا الطفل، مثلا أمه متوفى ورفضت أن تقوم بحضانته ولم ينازعه منازع، نلزمه بالحضانة، نلزمه بالحضانة لأن حق له وعليه. هذا هو القول الصحيح في مسألة يعني أحقية الحضانة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن سفر أحد الأبوين. قال: وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة. إن أراد أحد الأبوين السفر، يعني أراد سفرا وسوف يرجع من هذا السفر، فالمقيم أحق بالحضانة، وذلك إزالة لضرر السفر على الطفل، فإن كون هذا الأب أو الأم يذهب بهذا الطفل ثم يعود به يعني فيه ضرر عليه، فيقولون إن المقيم أحق. وإن كان للسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق، ودونها يعني دون مسافة القصر فالأم أحق. يعني إن سافر أحد الأبوين للسكنى أو سافر سفرا طويلا فيقول المؤلف إن الأب أحق، أحق من الأم، وذلك قالوا لأنه هو الذي يقوم بتأديبه وحفظ نسبه ونحو قيام شؤونه. وهذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني في المسألة أن الأم أحق به، أن الأم أحق به إذا كان بحاجة لها، أما إذا لم يكن بحاجة لها فالأب أحق به. ومثل هذه المسائل ربما أيضا نضبطها بضابط المصلحة، فنقول يكون هذا الطفل عند من هو أصلح، لأنه ليس فيها دليل ظاهر، وكلام الفقهاء فيها مبني على تقدير المصلحة. وسفر الناس الآن يختلف عن سفر الناس من قبل، سفر الناس فيما سبق يلحق الناس معه مشقة عظيمة، يسافرون على الإبل وأحيانا يسافرون وهم على, على, على أرجلهم، ويلحق الناس بذلك أولا المشقة العظيمة، ثانيا الأخطار الكبيرة والطرق غير سالكة في كثير من الأحيان وغير آمنة. أما في الوقت الحاضر اختلف الأمر اختلافا كثيرا مع وجود السيارات ووجود وسائل المواصلات الحديثة، أصبحت الأسفار يعني أكثرها آمنة، ولذلك فمثل هذه المسائل الصحيح أننا نقيدها بمصلحة الطفل، فننظر للأصلح للطفل، فنقول عند سفر أحد الأبوين فيكون الطفل عند من هو أصلح له من الآخر، لأنه ليس في المسألة دليل يدل على أحقية أحدهما، فيكون الطفل عند من هو أصلح. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن تنازع الأبوين في حضانة الطفل. قال: فصل. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. إذا بلغ الصبي يعني الذكر 7 سنين. طيب لماذا قال 7 سنين؟ لأن ما دون 7 يكون عند من؟ يكون عند أمه، يكون عند أمه ما لم تتزوج بأجنبي. أما إذا بلغ 7 سنين يقول المؤلف أنه يخير بين أبويه. وقال قضى بذلك عمر رضي الله عنه. ورد هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وأيضا قضى به عمر رضي الله عنه وعلي. ولكن يرد على هذا إشكال، وهو أن هذا الطفل إذا خيرناه فربما يختار من يتركه على هواه في اللعب ونحو ذلك، وأما من يقوم بمصالحه ويلزمه بما فيه مصلحته ربما لا يختاره. ولهذا يعني ذكر بعضهم أن تنازع أبوان في صبي عند بعض الحكام، فخيره القاضي بين أبيه وأمه، فاختار هذا الصبي أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء اختاره. فقال: إن أمي تبعثني كل يوم للكتاب، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. فقام هذا القاضي وغير رأيه وقضى به لأمه. فيعني يرد إشكال أن تخير هذا الصبي ربما أن هذا الصبي يختار من يتركه يلعب ويلهو، أما من يحزم عليه ويأمره بما فيه مصلحته فربما لا يختاره. وفي هذه السن طفل ليس له كامل العقل والإدراك ومرفوع عن القلم، فكيف نقول أنه يخير؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول الحقيقة أن هذا الإشكال يرد على هذا القول أيضا بالضعف. ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة أن الطفل إنما يكون عند الأصلح من الأبوين. إذا بلغ 7 سنين يكون عند الأصلح منهما. فإذا كانت الأم هي الأصلح فيبقى عند الأم، وإذا كان الأب هو الأصلح يبقى عند الأب. وهذا اختيار الإمام تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. لأن الصبي في هذه السن ضعيف العقل، يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلن نلتفت لاختياره، وهناك من هو أنفع له. وقال ابن القيم: الشريعة لا تحتمل غير هذا، لا تحتمل الشريعة غير هذا، أن يكون عند الأصلح. طفل عمره 7 سنوات ما يعرف، يعني اختار من يعينه على البطالة وعلى اللعب وعلى اللهو، ما يعرف من هو الأصلح، فنحن نختار له من هو الأصلح. لكن إذا استويا في الصلاح وكان كل منهما نظير الآخر فحينئذ يخير، حينئذ يخير، فيكون التخيير عند استوائهما في الصلاح. وعلى ذلك يحمل الأثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الطفل بين أبيه وأمه لأنهما استويا في الصلاح. ويحمل أيضا الآثار المروية عن عمر وعلي في ذلك، لأنهم كانوا في زمن يعني النبوة، والناس في زمن النبوة يعني الصلاح في ذلك العصر ظاهر، فكان أبوه وأمه متساويين في الصلاح، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام. أما يعني بعد يعني عصر صدر الإسلام، فيعني هنا الغالب أنه يكون بين الأب والأم تفاوت، فنجعله عند الأصلح منهما. لو افترضنا تساويهما في الصلاح فنخير هذا الطفل. هذا هو القول الصحيح الذي قال عنه ابن القيم: إن الشريعة لا تحتمل غير هذا. هذا بالنسبة لي الذكر. قال فإن اختار أباه كان عنده ليل ونهار. قلنا على القول ذلك اختار أباه عند تساويه مع أمه بالصلاح، كان عنده ليل ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه. لا يجوز الأب أن يمنع هذا الطفل من زيارة أمه، ومنعه إياه حرام عليه، لأن هذه الأم لها حق في أن يزورها ولدها. وما يفعله بعض الآباء لأنه إذا طلق أمه منع أبناءها من زيارتها، هذا أمر عظيم، ويخشى أن الله تعالى يسلط عليه عقوبة لأنه منع هؤلاء الأطفال من زيارة والدتهم، والجزاء من جنس العمل، فكما منعهم من زيارة والدتهم قد سلط الله تعالى عليه ما يمنعه أو يحرمه من الخير أو من التوفيق. قال ولا هي من زيارته، كذلك لا يمنع أمه من زيارته. وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. وقلنا على القول الراجح أنه يكون عند الأصلح منهما، ولا يكون التخيير إلا عند التساوي. ومثل هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف لا دليل عليه، لكن يراعى في ذلك المصلحة، وألا يمنع من عنده هذا الطفل من أب أو أم ألا يمنعه من زيارة أبيه أو أمه له. هذا بالنسبة للذكر. وأما بالنسبة للأنثى قال إذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. وليس في المسألة دليل ظاهر يدل على هذا الحكم، ولكنهم ذكروا تعليلا وقالوا لأن هذا هو الأحفظ لهذه البنت، ولأن الأب هو الأحق بولايتها من غيره. والقول الثاني في المسألة أن الأنثى بعد بلوغها سبع سنين تكون عند أمها، وهذا هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية. وقال عنه ابن القيم رحمه الله قال هذا القول الذي لا نختار سواه. ابن القيم إذا انتصر لقول يأتي بها مثل هذه العبارات القوية، قال هذا القول الذي لا نختار سواه. وأيضا رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وعللوا لذلك قالوا بأن يعني أولا قبل أن نذكر تعليله، أيهما أصلح لهذه الفتاة عمرها سبع سنوات طفلة، أيهما أصلح لها يعني في عرف الناس، أن تكون عند أمها أم عند أبيها؟ لا شك أن الأم أكمل شفقة ورحمة وقربا من هذه الفتاة، أقرب من الأب. ولهذا عللوا فقالوا إن العادة أن الأب يتصرف المعاش والخروج ولقاء الناس، والأم في خدرها مقصورة في بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ. وقالوا أيضا إن البنت محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح المنزل، وهذا إنما تقوم به النساء للرجال، فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة، وفي دفعها لأبيها تعطيه لهذه المصالح. وكل مفسدة تعرض لهذه الفتاة عند وجودها للأم فهي أيضا تعرض لهذه الفتاة عند وجودها للأب، وأكثر، بل يقول المقيم أنها أكثر، يعني المخاوف التي خاف من الفقهاء بقاء المرأة عند الأم هي أيضا كذلك عند الأب وأكثر، وذلك أنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها، وإن تركها عند امرأته أو غيرها فالأم أشفق عليها وأصون لها من المرأة الأجنبية. هذا القول إذن هو القول الراجح أن الأنثى بعد بلوغ سبع سنين أن الأحق بها أمها، هذا هو القول الصحيح. لكن إلا إذا عرض عارض، يعني تكون أمها مثلا غير مأمونة، مثلا أمها امرأة يعني عليهم ملاحظات أخلاقية، وكل مرة مثلا يقبض عليهم مراكز الهيئة ونحو ذلك، ويخشى هذا الأب على ابنته أن يعني تفسدها أمها، هنا ممكن أن تكون لي عند يعني تكون هذه الأنثى عند الأب، هذا أمر عارض، لكن نحن نؤصل الآن المسألة كتأصيل، نقول الأقرب والله أعلم أن الأم أنها أحق من الأب في هذه الفتاة وهذه الأنثى. والذي عليه العمل في المحاكم هو أنها عند الأب، لا يعرف أن عليه كثير من قضاته أن عند الأب، بناء على هذا القول الذي ليس عليه دليل الحقيقة، الذي ليس عليه دليل. وكم من امرأة فجعت في ابنتها لما أخذت منها، عرف أن النساء يعني فجعنا، بل بعضهن يمرضنا عندما تنتزع ابنتها منها. ولهذا ينبغي القاضي أن ينظر مثل هذه المسائل وينظر الأدلة. هذا القول لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا آثار عن الصحابة، وإنما مجرد تعليل. والقول بأن عند الأم لا شك أنها الأقرب للأصول وقواعد الشريعة وقواعد الشريعة. وكما قال ابن القيم رحمه الله يعني إن يعني هذا القول دلالته ظاهرة، قال أنه قول الذين لا يختاروا سواه، لأن دلالته ظاهرة. الأم في جميع الأعراف هي أكثر شفقة وحنانا وقربا لهذا الطفل من الأب، فكيف إذا كان هذا الطفل أنثى؟ فإذا خلاصة الكلام في هذه المسألة أنه عند تنازع الأبوين في هذا الطفل إن كان دون 7 سنين فالحق به الأم ما لم تتزوج بأجنبي، إن بلغ 7 سنين إن كان ذكرا فيكون عند الأصلح منهما، فإن تساوي في الصلاح فيختار منهما من أراد، إن لم يختر يقرع بينهما. وأما بالنسبة للأنثى فإن الأصلح لها أن تكون عند أمها مطلقا. نعم، إذا كانت مزوجة ذكرنا يسقط حقها بالحضانة، إذا كانت مزوجة بأجنبي، أما إذا كانت بغير أجنبي ما يسقط. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، هذا يعني كلام المحققين أيضا فيها. ويعني أحسن من تكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، حررها تحريرا جيدا، والله كما قال ابن السعدي مسائل شائكة. قال: ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد. يعني لو أرادت هذه الأنثى أن تنفرد يعني تعيش في بيت وحدها فيمنعها، لأن انفرادها مظنة الفساد، وأيضا مظنة أن يطمع فيها، فيمنعها الأب أو من يقوم مقامه في الحضانة يمنع هذه الأنثى من الانفراد. قال: ولا تمنع الأم من زيارتها، هذا على القول بأن الحق بها الأب، ولا هي من زيارة أمها إن لم يخاف الفساد. أما إن خيف الفساد، إن كانت هذه الأم مثلا كما مثلنا يعني عليهم ملاحظات أخلاقية والأب يريد أن يمنع البنت من زيارة أمها أو من أن تزورها أمها، ما هو الحل؟ يرى الأب أن أمها لو زارتها أفسدتها. نعم، أي أحسنت، نقول لا تمنع من زيارتها لكن تمنع من الخلوة بها، هي لن تفسدها إلا إذا خلت بها، لكن عند عدم الخلوة بها يعني في الغالب أنها لا تستطيع أن تفسدها، فنقول تمنع من الخلوة بها لكن لا تمنع من زيارتها. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، إذا كان الأب يخشى من إفسادها فتمنع من الخلوة بها لا من زيارتها. وهكذا أيضا بعض الأزواج يريد أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، يقول لأن أهلها يفسدونها علي، يقول ليس له ذلك، لا يمنعه من زيارة أهلها لكن له أن يمنع أهلها من الخلوة بها، فقل تزورن أهلك وأنا معك مثلا، إذا كان فعلا يعني قد أهلها يفسدونها، يعني بعض الأهل يفسدون يعني المرأة على زوجها، فإذا كان يخشى من ذلك نقول لا يمنع، لا يتسبب في عقوق أو قطيعة، لكن يمنعها من الخلوة، من أن تخلو بمثلا بمن يفسدها، إذا كانت أمها تفسدها يمنع من الخلوة بأمها مثلا. هذا أحسن ما قيل في مثل هذه المسائل، وبذلك لا تحصل قطيعة ولا يحصل عقوق ويحصل المقصود. قال: والمجنون، ولو أنثى عند أمه مطلقا، وذلك لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أصلح في هذا الأمر من الرجال، فيكون إذن عند أمه فلأنها أصلح بالنسبة له. ولا يترك محظون، ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، وذلك أن فوات المقصود من الحضانة، فمن لا يصونه ولا يصلحه لا يقر هذا المحظون بيده، ولأن الغرض من الحضانة هو إصلاح هذا المحظون. هذه أبرز المسائل التي ذكرها العلماء في باب الحضانة، وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بكتاب النكاح والطلاق، ونقف عند كتاب الجنايات، كتاب الجنايات إلى آخر دليل الطالب إن شاء الله، نفتتح به الدرس القادم بعد استئنافه، يعني بداية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الجنايات. طيب جمع ما تيسر من أسئلة. نعم. يعتبر ايش؟ اي نعم. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا بس لكن المراد بنفي الايمان هنا هل هو نفي الصحه او نفي الكمال؟ اي نفي كمال. اي نعم، اذا كان نفي كمال قد نقول لا ينطبق، لا ينطبق مثل هذا عليه. اي نعم. نعم. إذا اشترطت الزوجة، أي نعم، لا هو أصلا زواجها بأجنبي أسقط حقها في الحضانة، لأن هذا الأب الآن أب هذا الطفل يقول أنا لا أرضى بأن يكون ابني عند رجل أجنبي، يعني مهما كان يعني هذا الرجل الأجنبي سيتعامل أنه ليس ولده، بس كأن هذا الطفل سيعيش في غربة، أبوه غير موجود، كأنه يتيم، فهو لا يرضى مهما كان، يعني هذا الأجنبي لن يقوم مقام الأب، ولذلك حتى لو اشترطت إلا إذا رضي الأب بإسقاط حقه، إذا رضي الأب فلا مانع، أما إذا تمسك الأب بحقه فالأم يسقط حقها في الحضانة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول إذا كانت الأم كافرة، إذا كانت الأم كافرة كتابية والأب مسلمة، فهل تكون الحضانة للأب أم الأم؟ إذا كانت الأم كافرة فسبقا قلنا إن الكافر ليس له حق في الحضانة، ويعني حتى وإن كانت هي الأم، وذلك لأن الكافر يخشى عليه من أن يؤثر على هذا المحظون، فلو مكنت هذه الأم الكافرة من حضانة هذا الطفل ستنشئه على دينها، وهذا الآن هو الواقع. لو ألقيت نظرة في يعني بعض من تزوج بنساء نصرانيات تجد أن هؤلاء الأطفال يتبعون أمهم إذا لم تسلم، يتبعون أمهم ويتنصرون، هذا الطفل يتأثر بأمه تأثرا عظيما، وهذه خطورة كبيرة على هذا الطفل، ولذلك لا يقر بيد أمه ما دامت غير مسلمة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول إذا تنازع الحضانة أم الأب والخالة، إذا تنازع الحضانة أم الأب والخالة فمن يقدم؟ إذا تنازع أم الأب والخالة فعلى الخلاف الذي ذكرنا، فيعني على رأي ابن تيمية رحمه الله أن الأب مقدم، وعلى القول الصحيح أن الخالة مقدمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، ولأن الأب لن يقوم بحضانة هذا الطفل بنفسه وإنما بغيره، ولا شك أن خالة هذا الطفل أنها حق من امرأة أبيه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ذكرتم أن البنك ليس له بيع ما لا يملك، وفي مسألة الفضول رجحتم صحة بيع ما لا يملك إذا أجازه المالك، ولم يتضح لي الفرق بين المسألتين، أرجو التوضيح وجزاكم الله خير. نعم، الفضولي إذا باع ما لا يملك ثم أجازه المالك فإنه قلنا قول الصحيح أنه يصح، لكن في مسألة البنك الآن ما باع الآن سلعة لغيره البنك، الآن البنك باع شيئا لا يملكه أصلا، باع شيئا لا يملكه لشخص آخر. أما مسألة الفضولي باع يعني ملك إنسان، صاحب الملك أجازه، أقول هذا لا بأس، صاحب الملك أجازه. أما البنك ما باع ملك إنسان البنك فأجازه صاحب الملك، لا، هو باع سلعة لا يملكها لشخص، فبين مسألتين فرق ظاهر. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول، قبل هذا يعني الأخ يقول الدروس التي في جامع الصانع لم تنزل على موقع البث المباشر، أنا كلمت الإمام جامع الصانع أخبرني بأنه قد يعني اعتدى بعض السراق على الجامع، نسأل الله العافية، ما تركوا حتى المساجد، وسرقوا الكمبيوتر وكل ما يتعلق بالتسجيل، وانقطع التسجيل مدة أسبوعين ثم عادوه الآن، هذا هو سبب انقطاع تسجيل الدروس، سبب هذا يعني الاعتداء الذي وقع. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول عرفتم الكبائر، فما هي الصغائر ومثل ماذا؟ الصغائر هي ما عدا الكبائر، يعني هي الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني تكفر الصغائر، وقوله إلا اللمم يعني صغائر الذنوب. فمن يمثل لنا مثال لصغيرة؟ النظر المحرم، نظر محرم يعتبر من الصغائر ليس من الكبائر، ولا ينبغي أيضا التوسع في التمثيل الصغائر حتى لا يستهين بها الناس. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول كيف الجمع بين أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وبين أن في ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة، وجزاكم الله خيرا. يا أخوان، ترى مسائل القدر هذه فوق مستوى العقل البشري، يعني هذه نصيحة، لا يتوغل الإنسان في مسائل القدر، لأن العقل البشري إنما يحكم على عالم المادة فقط، أما ما وراء المادة ما يستطيع العقل البشري أن يحكم عليه. فالقدر يعني هذه مستواها فوق مستوى العقل البشري، ما يستطيع العقل البشري أن يتصورها تصورا يعني كاملا، ولهذا السلف نهوا عن التعمق في مسائل القدر. فنؤمن بهذه النصوص كما وردت، إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الله تعالى مقادير كل شيء، كل شيء قدره وتقدره جل وعلا، وتقدر الأشياء أيضا وقت الخلق، عندما يبلغ 4 أشهر يكتب رزقه وأجله وعمله شقي وسعيد، أيضا في ليلة القدر في تقدير عمري وتقدير حولي لكن هذه أمور كما ذكرت لا يستطيع العقل البشري أن يستوعبها. إذا كنت لا تستطيع أن تستوعب الروح التي بين جنبيك، روحك التي بين جنبك، هل تعرف ما هي؟ ما تستطيع أن تعرف كونها وحقيقتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، كيف تريد أن يعني تستوعب مثل هذه المسائل العظيمة؟ فالعقل البشري محدود جدا. نعم أحسنت، ما وراء الجدار وما وراء الباب ما يمكننا يعرفه. فمسألة القدر من المسائل التي هي حقيقة فوق مستوى يعني العقل البشري، ولذلك إذا أطلق الإنسان لعقله التفكير ما يهتدي لشيء. وكم من أناس ضلوا في مسائل القضاء والقدر، ولهذا يعني أثر العبودية يظهر في الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام على يقين بأن الله حكيم عليم وأن الله تعالى عدل. فلا يدخل الإنسان في مثل هذه المسائل ويتعمق فيها، لأنها فوق مستوى تفكيري وفوق مستوى العقل البشري، العقل البشري محدود جدا يحكم على عالم المادة، ما عدا عالم المادة ما يستطيع أن يحكم عليه، لا يستطيع أن يحكم على الروح، الروح من عالم آخر ليس من عالم المادة. ما أخبر الله تعالى به يعني من أمور الغيب هذا عالم آخر، الجنة مثلا وما فيها من النعيم هذا أيضا يعني من عالم آخر، ليس من عالم الدنيا، ليس من عالم الدنيا، عالم آخر. ولذلك ابن عباس يقول ليس في الجنة شيء من في الدنيا إلا الأسماء، في عالم آخر، يعني ما تستطيع أن تتصور المتعة واللذة التي في الجنة. وكذلك أيضا النار، النار التي تكون يوم القيامة، هي يعني هي تشبه على نار الدنيا في حرها، لكن أشد لحقيقتها وطبيعتها، هذا لا يستطيع العقل البشري أن يتصورها. بعض أهل العلم يعني ذكر مثالا بسيطا لمثل هذا، يعني يقول الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه، لو افترضنا افتراضا أنه قيل له إنك ستخرج من هذا الجو الذي أنت تعيش فيه الآن، الآن هو يعيش في ظلمات، يظن أن الدنيا هكذا، قيل له أنك ستخرج وسترى كونا فيه شمس وفيه قمر وفيه نجوم وجبال وفيه كذا وفيه كذا، هل سيفهم؟ ولو فهم هل سيعقل؟ كذلك أيضا عالم الآخرة بالنسبة للدنيا هو كالدنيا بالنسبة لهذا الجنين الذي هو في بطن أمه، فلا يستطيع الإنسان أن يعني يحكم على هذه المسائل. والعقل البشري نقول إنه عقل لا يحكم إلا على عالم المادة فقط، أيضا حكما يعني ليس حكما يعني كاملا، حكم محدود، أيضا حكم محدود، قد يرى الشيء يرى السراب يظنه ماء ثم يتبين ليس بماء، يسمع الشيء ثم يتبين أن سمعه غير صحيح، حكم حتى على عالم المادة حكم محدود، كيف تريد منه أن يلم بمسائل القضاء والقدر أو بما وراء المادة؟ ما يمكن. فانتبهوا يا أخوان لهذه المسائل. ولذلك يعني مقتضى العبودية الاستسلام لله عز وجل، أنت عبد الله سبحانه، فإذا كان إذا كنت عبد لله تستسلم لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لا شك، حتى الأم، حتى الأم ما بالك بالخالة، إذا كان الأب أصلح من الأم يكون هو حق بالحضانة، فالخالة من باب أولى. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول لدي محفظة أسهم من 4 سنوات جعلتها للاكتساب، فاجتمعت فيها أسهم ولا أعلم هل الشركة تزكي أم لا، فكيف أزكي مع اختلاف رأس المال في كل سنة؟ هذه المحفظة ما دام أنه لا يبيع ولا يشتري فيها فتكفي زكاة الشركة. الشركات عندنا في المملكة جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكاة إلى مصلحة الزكاة والدخل جميعها، وبذلك لا يلزمه إلى أن لا يلزم يعني هذا المكتتب أن يخرج الزكاة. أما إذا كان يبيع ويشتري فيها هذا مضارب، هذا لا بد أن يقيم ما في المحفظة ويخرج زكاتها إذا كان يبيع ويشتري فيها. أما إذا كان تركها ما يبيع ولا يشتري فيها فتكفي زكاة الشركة، هذا أحسن ما قيل في مسألة زكاة الأسهم. إلا الصناديق الاستثمارية، الصناديق الاستثمارية لا تخرج في زكاة الشركات، في الصناديق الاستثمارية لا بد من زكاتها. أما المحافظ في غير الصناديق الاستثمارية فعلى التفصيل الذي ذكر، كان يبيع ويشتري لا بد من زكاة، كان لا يبيع ولا يشتري فتكفي زكاة الشركة. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ورد في الحديث أنت ومالك لأبيك، فهل الأب أن يأخذ المال من ابنه مع أنه قد يزيد على حاجته؟ نعم، للأب أن يأخذ من مال ابنه بشرطين. الشرط الأول أن لا يأخذ ما يضر الابن، والشرط الثاني أن لا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. أما الشرط الأول لا يأخذ ما يضر الابن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني مثلا لو كان هذا الابن ما عنده سيارة واحدة يذهب عليها الجامعة مثلا، فليس الأب أن يأخذ هذه السيارة منه حجة أنت ومالك لأبيك. لكن إذا كان عنده أموال يعني كثيرة وأخذ الأب منها لا بأس. أيضا ليس الأب أن يأخذ هذا المال ويعطيه ولدا آخر، لأن الأب أصلا ممنوع من تفضيل بعض أولاده على بعض في مال نفسه، في مال ولده من باب أولى. اشترط الحاجة، اشترط بعض الفقهاء أن يكون الأب محتاجا، ولكن هذا لا دليل عليه، والحديث المروي في ذلك وهو تقييد أخذ الأب الحاجة ضعيف لا يصح، والصواب عدم اشتراط الحاجة. نعم السؤال الأخير أحسن الله إليكم ويتفرع عن هذا مثلا مسألة، يعني قد يكون مثلا بعض الأطفال لهم مكافآت، مثلا طلاب مدارس تحفيظ القرآن مثلا أو غيرها يكون لهم مكافآت، وبعض الآباء والأمهات يتحرجون من الأخذ منها. نقول لا حرج، الأب والأم خاصة لهم الأخذ من أموال أولادها، فيعني لا يلحقهم الحرج. وكما جاء في حديث عائشة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، والصحيح أن الأم كالأب في هذا، لحديث عائشة السابق. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: كيف يصفي طالب علميته بالطلب؟ قيل الإمام أحمد: ما الإخلاص؟ قال: أن تنوي رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، وأيضا يعني لا ينوي بهذا العلم رياء ولا سمعة. ويا أخوان، من أنفع ما يفيد طالب العلم الدروس مثل هذا الدرس مثلا. دليل على هذا الصحابة رضي الله عنهم، أليسوا هم أعلم الأمة؟ كيف طلبوا العلم؟ كان معظمهم يعني أكثرهم من الأميين، لا يقرؤون ولا يكتبون. إذا كيف حصلوا العلم؟ عن طريق المجالسة والسماع. دل هذا على أن هذا من أعظم الطرق حتى يفوق طريق القراءة، مجالسة والسماع وحضور دروس العلم، هذا يفوق حتى القراءة. قد أشار إلى هذا الشاطبي وذكر أن العلم طريق، أن العلم طريقين: طريق أخذ العلم عن أهله، وطريق القراءة والجهد الشخصي. وذكر أن الطريق الأولى أنها أنفع وأكثر فائدة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم بهذه الطريقة. فدروس العلم يعني تفيد كثيرا طالب العلم، وأيضا تختصر لها الوقت والجهد. ربما مسألة تقرأها في كتاب لا تفهمها، ويأتي من يشرحها لك بأسلوب مبسط وسهل، يختصر لك الكثير من الجهد ومن الوقت، أيضا مع الأجر والثواب. أيضا مع شيء ذكره الشاطبي، يقول: إن من يلزم دروس العلم إن الله تعالى يفتح عليه، يكون هناك فتح من الله سبحانه وتعالى. وقال إن هذا يعني كان يجده الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا أنفسهم، فقال إن هذا الشيء يعني هذا الشعور يجده من يلازم حلق العلم، هو أن الله تعالى يعني يفتح عليه، يفتح عليه أبواب العلم، ويجد أنه مع مرور الوقت قد حصل الملكة وفهم يعني كثير. لكن أيضا لابد يعني من أن يكون منضبطا أولا في الحضور، حضور الدرس، يكون جادا أيضا في مراجعة الدرس، هذه أمور لابد منها. لأن يعني الإنسان إذا لم يراجع ولا يعني ما سمعه ربما ينسى، لأن الذاكرة الآن عند الناس ضعفت، ليست كالذاكرة في وقت الصحابة. كان العرب في الجاهلية يسمعون المعلقات، القصائد من 200 بيت يحفظونها من أول مرة، ويستعيبون من الملقي أن يعيدها مرة ثانية. أين الآن من يحفظها من 10 مرة ليس من أول مرة؟ ف يعني ذكر أيضا عن ابن عباس أن يحفظ الشيء من أول مرة، عن الزهري أن يحفظ الشيء من أول مرة، الشعبي يحفظ الشيء من أول مرة. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول: كنت إذا قرأت شيئا حفظته، يعني هذا قريب. فالآن أين من يحفظ الشيء من 10 مرة؟ الذاكرة ضعفت، ولذلك لابد من وسائل لتعاهد هذا العلم، حياة العلم المذاكرة. وفي الوقت الحاضر إما بطريق الكتاب والتلخيص أو حتى بطريق التسجيل، يعني المسجلات هذه نعمة من الله عز وجل. أخذ الإنسان مثل الدرس وسمعه مرة مرتين ثلاث، لا شك أن المعلومة تستقر في الذهن. على سبيل المثال درسنا هنا دليل الطالب، الأخوان جزاهم الله خيرا سجلوا جميع الدروس في أقراص، فبإمكان يعني من أراد الاستذكار يجعلها معه في السيارة، الأوقات هذه اللي يسمونها أوقات ضائعة، يستذكر فيها ما شرح، ويستفيد بذلك فائدة عظيمة. أما الإنسان الذي ما يتعهد يعني ما سمعه سرعان ما ينسى، هو يستفيد صحيح الأجر والثواب، لكن حتى تتم الفائدة لا بد من المذاكرة لما سمع، حياة العلم المذاكرة. نعم. لا يعاب عليه أصلا الاستماع الدروس من الأشرطة، هو بمثابة حضور الدروس. لكن هذا أيضا قد تكون حيلة نفسية عند بعض الناس، يقول: ما أريد أحضر الدروس، أريد أستمع الأشرطة. اتحمس لأسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم ينقطع، هذا بالتجربة. لكن لو أزم نفسه بحضور الدروس لا شك أن هذا أكثر فائدة وأكثر نفعا. لكن لا مانع إذا فات درس مثلا يذهب ويستمع له من شريط، أو مثلا إذا كان الشيخ مثلا يرى أنه يفيد الطلاب ولا يصعب عليه الوصول إليه يتابع شرحه عن طريق شريط مثلا. والآن أيضا جاءت الله عز وجل بالإنترنت الآن والمواقع التي تحفظ فيها الدروس، هذا أيضا نعمة من النعم. كذلك الآن تتخير فقط، تتخير الدرس الذي تريد والشيخ الذي تريد، هذه من النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على طلاب العلم. نعم. نعم حتى لا لم يتحرر فيها شيء. نعم. وأما الخيلاء لا شك أنهم الكبائر وهذا حل إجماع، لكن إذا كان غير خيلاء فإذا حملنا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل مكعبه في النار، فهذا يدل على أنه كبيرة. وإذا رأينا إلى اختلاف العلماء وأن الجمهور لا يرونه أصلا حراما، قد يقال ليس كبيرة، فالمسألة محتملة. والراجح أنه محرم، لكن كالبحث هل هو كبيرة أو ليس كبيرة، لأن الراجح أنه محرم لعموم الأدلة. نعم. مسألة البنك اختلفت تماما أصلا. لا، الفضول ليس مع وكالة، وباع ما لا يملك، يعني لا تقيس على الناس الوقت الحاضر لا بد يكون عنده وكالة، لكن افترض أن باعها قال بعتك هذه السيارة بيع شفهي، يعني البيع صحيح إذا أذن المالك، إذا أذن المالك فالبيع صحيح. أما البنك ما الآن باع شيئا لمالك ثم أذن له المالك، هو باع الإنسان أجنبي شيء لا يملكه، وإنما سوف يشتريه ثم يبيعه عليه، وهذا يكون قد باع ما لا يملك. نعم. لا، والفرق الرئيسي أن البنك الآن لا يبيع، الآن على لا يبيع ملك هذا الإنسان لمصلحته، هو يبيع الآن على إنسان أجنبي شيئا سوف يشتريه، الآن ما شراه الآن سوف يشتريه، فرق بينه وبين مسألة فضولي. عندما أقول لك الآن بعتك هذه السيارة، بعتك سيارة موديل كذا، أنا ما عندي سيارة أصلا، ما له علاقة مسألة فضولي هذه. مسألة فضولية إنسان لسيارة موجودة يبيعها ثم يأذن المالك، هذه مسألة فضولي. طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.